الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اكف شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعن كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من متلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فردها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك مما. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله. بينه بقوله: أحدكما كاذب. فإذا كان أحدهما كاذبا فالله هو المتولي لجزائه، لا سبيل لك عليها، هو إبانة للفرقة بينهما كما سلف. قال: يا رسول الله ما لي؟ يريد به الصداق الذي سلمه إليها. قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فردها، وإن كنت كاذبا عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قول إبانة بينهم كما سلف، يعني لا سبيل لك، أي أنه لا يحتاج إلى طلاق، وأنه بمجرد الملاعنة تصير بائنة منه، وأنه لا يعيد لها من لا تعيد له من الصداق شيئا، فليس هو كالخلع، إنما هو فصل مخصوص، وليس هو بطلاق. وسيأتي أن ذلك أن الشخص طلق من نفسه دون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أنه لا شك في المتلاعنين، في أمر المتلاعنين أن أحدهما كاذب، فإن كان هو الذي رماها بظلم فهو الكاذب، وإن كانت هي التي فعلها ثم أنكرت هي كاذبة، ومع ذلك الحساب على الله عز وجل والعمل بالظاهر. فهذا من أقوى أدلة العمل بالظاهر. قال الشارح رحمه الله: الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما، وأن أحدهما كاذب في نفس الأمر وحسابه على الله، وأنه لا يرجع بشيء مما سلمه من الصداقة، لأنه إن كان صادقا في القذف فقد استحقت المال ما استحل منها، وإن كان كاذبا فقد استحقته أيضا بذلك، ورجوعه إليه أبعد، لأنه حرمها بالكذب عليها، فكيف يرتجع ما أعطاها؟ قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صدقا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رمى به. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صدقا بفتح السين المهمله وكسر الباء الموحده بعدها طاء مهمله. الشيخ سابقا قال: مهمله وهو الكامل الخلق من الرجال، فهو لزوجها، وان جاءت به اكحل بفتح الهمزه وسكون الكاف، هو الذي منابت اجفانه سود كان فيها كحلا كأن فيها كحلا، وهي خلقة جعدا بفتح الجيم وسكون العين المهملة، فكان مهملة، وهو من الرجال القصير، فهو الذي رماها به. متفق عليه. ولهما في الأخرى: فجاءت به على النحل المكروه. وفي الأحاديث ثبت له عدة صفات، ثبت له عدة صفات في رواية لهما وللنسائي أنه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد ثبت صفات ما في بطنها اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها. يعني كانت ترين هذه أنها زنت، ومع ذلك قد مضى من كتاب الله علم لعنة قد مضى. قال وفي الحديث دليل على أنه يصح اللعان المرأة الحامل ولا يؤخر إلى أن تضع، وإليه ذهب الجمهور لهذا الحديث. وقال في الهادوية وأبو يوسف ومحمد ويروى عن أبي حنيفة. بينما لو نكلت بعد أن ادعى عليها زوجها ونكلت استحقت الحمل ويبقى حتى تضع، يبقى حتى تنظر حتى تضع. قال وأحمد أنه لا لعان لنفي الحمل لجواز أن يكون ريحا، فلا يكون لعان حينئذ معنى. قلت وهذا رأي في مقابلة النص، وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن الحمل من الأجنبي، لا لوجدانه معه الذي هو صورة النص. قال وفي الحديث دليل أنه ينتفي الولد باللعان وإن لم يذكر النفي باليمين. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وعند بعض المالكية وبعض أصحاب أحمد أنه يصح اللعان على الحمل بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة، فبه يصح نفي الولد وهو حمل. أما إذا لعنها فقد انتفى من الولد فليس ولده، فاللعان انتفاع من الولد من باب أولى اتهامها، فليس معنى أنه لعن أنها زنت وأنه يثبت الولد ولده، غالبا أنه ملحق به، وإلا هذا محتمل أن يلعن باعتبار أنها حصل منها زنا، ولكن هذا الولد ولد، يعني كونه في أيام حيضتها كونه في كذا عرف ذلك. لكنهم يقولون إذا لعن المرأة فالولد من فيه إذا كانت حاملة، لكن ما إذا استلحقه شيء آخر قال رحمه الله ويؤخر اللعان إلى بعد الوضع ولا دليل عليهما، بل الحق قول الظاهرية، فإنه لم يقع في اللعان عنده صلى الله عليه وسلم نفي الولد، ولم نره في حديث هلال ولا عويمر، ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره صلى الله عليه وسلم. وأما لعان الحامل فقد ثبت في هذه الأحاديث، وقد أخرج مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته وانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. وفي حديث سهل وكانت حاملا فأنكر حملها وذكر أنه انتفى من ولده، ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه. وقال أبو حنيفة لا يصح نفي الحمل واللعان عليه، فإن لعنها حاملا ثم أتت بالولد لزمه ولم يمكن من نفيه أصلا، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت لعانها في حال حملها. ويجاب بأن هذا رأي في مقابلة النص الثابت في حديث الباب وفي حديث ابن عمر هذا، وإن كان البخاري قد بين أن قوله فيه وكانت حاملا من كلام الزهري، لكن حديث الباب صحيح صريح. وفي الحديث دليل على العمل بالقياسة، وكان مقتضاها الحاق الولد بالزوج إن جاء به على صفته لأنه للبراءه، لكنه صلى الله عليه وسلم بين المانع عن الحكم بالقيادة نفيا وإثباتا بقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. أنا الملاعنة أيمان هنا نقصد بها الملاعنة، وفي لفظ لولا ما مضى من كتاب الله، أي أن كتاب الله أمر بالملاعنة، ما هذا الحكم نفسه. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله الرقاق. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها الموجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله الرقاق. قال فيه دلالة أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف خشية أن يكون كاذبا، فإنه صلى الله عليه وسلم منع بالقول بالتذكير والوعظ كما سلف، ثم منع هنا بالفعل، ولم يروى أنه أمر بوضع يد أحد على فم المرأة وإن أوهمه كلام الرافعي. وقوله إنها الموجبة أي للفراق بالفرقة ولعذاب الكاذب. وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة، وأيضا دليل أنها لا تصير بائنة منه إلا بالخمسة، أن الملاعنة على لو أنهم انقطعوا في كونه لاعن هي لم تلاعن لم يصير هناك لعانة، أو حتى إذا وصلت إلى ثلاثة أو أربعة لا تصير بائنة إلا بآخر فقرة. هذا ما يظهر إنها موجبة، موجبة للفرقة وموجبة للغضب. هو على شيء محلوف واحد، هل هو محلوف واحد؟ إذا كان على محلوف واحد فهو محلوف واحد. قال وأما بيبية التحليف فأخرج الحاكم والبياقي من حديث ابن عباس في تحليفه إلى ابن أمية أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف بالله الذي لا إله إلا هو إني صادق. يقول ذلك أربع مرات. الحديث بطوله قال الحاكم صحيح على شرح البخاري. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغ من تلاعنهما يسمى الشهادة يسمى حلف، أن تشهد أربع شهادات وهكذا يسمى حلف باعتبار أنه يحلف ويقسم بالله ويشهد على نفسه ويضيف هذا وهذا أنه فعل كذا وكذا وهي كذلك أيضا، وفي الخامسة هو يلعن نفسه ويتدعي على سبيل الغضب. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال أي الرجل لما فرغ من تلاعنهما كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. تقدم الكلام على تحقيق المقام. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال أرددها قال أخشى أن تتبعها نفسي قال استمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال طلقها قال لا أخبر عنها قال فأمسكها. قال الشارح رحمه الله الحديث منكر. قال أحمد منكر وقال النسائي ليس بثابت ورجح إرساله وعله تارك من بتفرد الأروع في الحديث منكر، ومع ذلك يحتاج إلى التأويلات العافية بعد أن علم بعضه. قال الشارح رحمه الله عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غردها بالغين المعجمة والراء وباء محدث قال في النهاية أبعدها يريد الطلاق قال أخشى أن تتبعها نفسي قال استمتع بها. رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات. وأطلق النووي عليه الصحة، لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء، وليس له أصل. فتمسك بهذا ابن الجوزي وعنده في الموضوعات مع أنه أورده في سناد صحيح، وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها، قال لا أصبر عنها، قال فأمسكها. اختلف العلماء في تفسير لا ترد يد لامس على قولين: الأول أن معناه الفجور، وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة، وهذا قول أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي. واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من نفقت بالزنا، وإذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها. هذا قول باطل، واجب عليه أن يفارقها، لقول عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، حرم ذلك على المؤمنين. فهذا قول باطل. إلا إذا كان حصل من ذلك قارف في جاهلية في جهل، ثم حصل التوبة، أما وهي متزوجة ثم تقارف، هذا ليس بينهما إلا اللعان، إن يعني إما الحد عليها وإما الفراق. إن صبر يصبر على أمر عظيم، إن سكت يسكت على أمر عظيم، فما مثل هذا يستطيع العيش معه. واجب عليها أن يفارقها. وهكذا أيضا يعني ماذا إن قام عليها البرهان في ذلك يقام عليها الحد، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم والحال هذا ما قام عليها الحد؟ هذا من يدل على كرة العدل، أقام الحد على ما مضى، أنه الرجل يقول لا ترد يد لامس، ما قال واحد، ثم قال شكرا ما قام عليها الحد، وفيما مضى أقام عليها الحد ولا عن بينهم. فكان هذا القول من أبعد ما يقول، هي تستحق الحد والفراق، إذا انفراد عنه لعنة أو إن ثبت عنها ذلك ولم تنكر ذلك قام عليها. قال: والثاني أنها تبذر بمال زوجها، ولا تمنع أحدا طلب منها شيئا، وهذا قول أحمد والأصمعي، ونقله عن علماء الإسلام، وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول. قال في النهاية: وهو أشبه بالحديث، لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وإن كان في معنى الآية وجوه كثيرة، قلت الوجه الأول بغاية من البعد، بل لا يصح للآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديوزا، فحمله على هذا لا يصح. والثاني بعيد، لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمر. الديوز الذي يكرر الخبث في عينه هي لا ترد الذي يمس وما زال مسكا. الذي قال الديوز الذي يكرر الخبث في أهله هو الذي أقام الحد بينهما ولاعن بينهما وقال أحدكما كاذب وقال إنها موجبة وغير ذلك، يعني كلها تدل على بطلان هذا الحديث. قال: ولا يوجب أمره بطلاقها، على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال فلان لا يرد يد لامس كناية عن جود، فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب. وإذا كان سهلة الأخلاق يعني يكون لا ترد يد لامس، واجب عليها أن تلتزم بالشرع، فهذا ذريع رجلنا إذا كانت يعني ما تحتشم من الأجانب، من يجوز لها ذلك. وهكذا أيضا لم يكن يكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويستمتع بها، ولم يكن أيضا موجود هذا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، امرأة لا تأخذ بالشرع وتباها وتكون مسلمة مع إباء الأدلة. وإضافة إلى ذلك أن المعنى الأول لا ترد يد آنس أنه هو الذي يستبق عليها القول الأول، وأنه واجب فراقها، يعني مهم ما تكلف الذي ذكره العلم في توجيه هذا الحديث تكلف، الحديث منكر. حتى هذا الشيخ قوله سهلة الأخلاق ما هي من السهولة؟ ما هي من السهولة ولا هذا يحمل هذا ذريع الفتنة. قال وحشمة عن الأجانب لا أنها تأتي الفاحشة وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد عن الفاحشة كما قال أبو الطيب بيضاء يطمع فيها تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلب ولو أراد به أنها لا تمنع نفسها عن البقاء من الأجانب لكان قاذفا لها. قال رحمة الله